بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية. فأهلا وسهلا بكم إخواني. أذكركم أنه اللي عنده سؤال شرعي بإمكانه يتصل على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. إلى أن تأتينا اتصالاتكم، عندنا مجموعة من الأسئلة بقت من الحلقة الماضية، إن شاء الله سأبدأ في الجواب عنها حتى تجينا اتصالاتكم. الأخ جاسم من واسط يقول: سويت عملية والطبيب منعني من الصوم، يمكن اعتماد على قول الطبيب في حالة واحدة؟ إذا كان قول الطبيب يوجب الظن بالضرر أو احتماله الموجب لصدق الخوف، جاز لأجله الإفطار. يعني إذا الطبيب نصح المريض مالته قال له الصوم يضرك لا تصوم، فإذا ولد هذا كلام الطبيب، إذا ولد عند المريض الظن بالضرر أو احتماله الموجب لصدق الخوف، جاز لأجل الاعتماد على قول الطبيب والإفطار، ولا يجوز الإفطار بقول الطبيب إلا في هذه الصور. اتصال عندنا زيد. الأخ زيد من بغداد، السلام عليكم زيد. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله أخ زيد. أهلا زيد، تفضل. ألو. تفضل زيد، تفضل اطرح سؤالك. سيدنا شلونك؟ حياكم الله، تفضل زيد، تفضل. تفضل زيد. قال سيدنا أنا مات من النجف. زوجتك من النجف؟ زوجتك من النجف زيد؟ نعم زيد، بلا زحمة عليك، اترك نعم. التلفزيون، اترك التلفزيون واستمع من الهاتف. اي نعم، زوجتك من النجف. فاذا وديها لعنة بالنسبة لصيامها وصلاة، يعني تكون قصر لو تمام. الو. واضح زيد، زوجتك انت وزوجتك اكو نية ترجعون السكنون في النجف، او زوجتك مثلا إلها أكو احتمال تسكن بالنجف بعد؟ زيد تسمعني؟ زيد والله سيد، أنا بالنسبة لي لا ما عندي نية، بس هي يعني ما أعرف هي غير كده يعني تكون وياي. إيه أكو احتمال ترجع تسكن بالنجف هنا أو ماكو احتمال؟ زيد مو قلنا اترك التلفزيون واستعملنا من الهاتف زيد؟ والله سيد يعني ما اعرف، ان شاء الله نجاوبك ان شاء الله. هي وياي يعني وين ما اكون هي اكيد وياي. شكرا جزيلا زيد، شكرا شكرا. يعني ملاحظة بالنسبة للاخوة اللي يتصلون، الارجو منهم انه يسدون التلفزيون او يوطئون صوته ويستمعون من الهاتف. الاخ ابو رضا من بابل، السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا استاذ راسي، حياكم الله. الله يبارك فيك ابو رضا، تفضل. سيدنا أني سجين سياسي مصاب رأسي. نعم نعم. أنا مصاب رأسي. نعم. ما أقدر أصوم، أخذ علاج من دكتور عصام السوداني هذا بالحلة، وإلا إجراء عملية بالرأس حسب الشريان، عند شريان بالرأس أعوج. واضح إن شاء الله، واضح أبو رضا، واضح. أكو سؤال آخر أبو رضا؟ أبو رضا سؤال آخر أكو؟ أم محمد من بغداد، السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا، حياكم الله، تفضل حجية، تفضل. أهلا. الله يرضى عليك، تفضلي. سيدنا أنا عندي ابني عنده تجهال وعنده بنية مريضة صغر وقاعد إيجار، يصير يعني اخوات يعني كنتنا اللي عنده فتره ينطيها يصير. من هو يعطي الفطرة؟ من هو اللي يعطي؟ نعطي الفطرة يعني الابني. انت تعطين فطرة مالتيج؟ لا مو مالتي انا، تقول انا اخواتي قالوا نعطيك الفطرة، يعني انت ما عندي سجلت يعني قاعد شغلة مو شيء وايجار قاعد يصير. نعم اخواتها يعطن الفطرة؟ اخواتها يعني هي شنتي اخواتها، لا لازم احنا انتوا ايجار وحالتكم مو بتيج فريضة نقدر نعطيك الفطرة. فقاعد اسألك يعني سيدنا. نعم عندنا ابو علي من واسط يقول عندنا اتصال الاخت ام علي من ذي قار. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياكم الله. عندي بنتي عمرها 12 سنة. نعم. وظلت لا تستحر ولا تفطر ثلاثة يوم، يعني يجوز لو ما يجوز. شبيها؟ هي صايمة وياني عمرها 12 سنة. نعم. بس أنت ما قدرت يعني لا استحرت ولا فطرت ما ولا تاكل، شفتها تعبانة وفطرت اليوم. شنو سبب الإفطار؟ لأن هي شوفها تعبانة بس نايمة لا تاكل لا تشرب. نعم. واضح ان شاء الله واضح. سرمد من بغداد. السلام عليكم. اهلا وسهلا سيدنا. السلام عليكم. السلام حياك الله سرمد تفضل. سيدنا عندي سؤال، عندي زوجتي هي وقت السحور بالضبط عندها دواء تشرب، تعرف الحبوب مال مانع الحمل هي تاخذ. نعم. وقت الامساك بالضبط يعني ويا الاذان بيأذن شربت حباية، طب هيجي شنو حكم يا سيدنا؟ واضح ان شاء الله. ويومين يعني مرتين صارت عليه. سؤال آخر أكو؟ لا شكرا سيدنا ممنون لك. حياكم الله أهلا وسهلا. أبو علي من واسط يقول زوجتي غسلت باليوم الخامس وبعدها جاءها الدم لم يتجاوز العشرة. إذا المرأة شافت الدم وما تجاوز العشرة هذا كله يعتبر دم حيض حتى وإن كان أكثر من عادتها، يعني لو كان عادتها هي خمسة أيام مثل ما قالت وزاد الدم على الخمسة أيام لكن لم يتجاوز العشرة فكل هذا يعتبر دم حيض. أما إذا تجاوز العشرة فيكون بمقدار الخمسة هذا حيض وما زاد على ذلك يعتبر استحاضة. أم حيدر من بغداد. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل أم حيدر حياكم الله. ولك سيد. أهلا وسهلا أم حيدر تفضل أم حيدر. وصحتك الله يسلمك رحم الله والديك. حياكم الله أم حيدر تفضل. أنا دائما أتابعك. الله يبارك بكم حيدر الله يحفظكم إن شاء الله. بارك الله بارك الله بك سيد. إحنا تابع وإحنا عمره عمرنا وحتى عمر نياب عن جميع المؤمنين المسلمين مثل ما تقول لك أماتين وشيد. الله يبارك فيك. وزويانا الشيخ من كربلاء احنا من عمرنا صفنا وصلينا صلاة الطواف وبعدين هما تينا شعينا وهما تينا ورا ما شعينا بس بدل ان اكو بعد صلاة الطواف بيها صلاة لو ما بيها صلاة الشعي. الشعي لا ما بيها صلاة بس الطواف. رحم الله والديك الله يعطيك العافية ونصلى عليك. الله يحفظكم جزاك الله خير. رحم الله والديك. نعم. علي من واسط. السلام عليكم. حياكم الله اهلا وسهلا. شلونك سيد؟ حياكم الله حياكم الله اهلا وسهلا. سيد بالنسبة للخمس، بالنسبة للخمس اقدر اطيل مؤسسة اليتيم اللي بمناطقنا اللي تحت اشراف المرجعية؟ مؤسسة اليتيم يعني مؤسسة العين قصدك؟ ايه مؤسسة العين؟ ايه بس هاي. نعم. مشكور سيد. حياكم الله أهلا وسهلا. أبو علاء من بابل. السلام عليكم. السلام السلام عليكم مولاي. حياكم الله، اهلا وسهلا بكم مولاي. بلا زحمه، يجوز ناخذ حبايه فطر، حبايه مال امراض مزمنه بدون ما يجوز؟ اكو سؤال اخر ابو علاء؟ الأخ باسم من ميسان يقول أداوم 60 كيلومتر 4 أيام في الشهر، يجب عليك قصر الصلاة. إذا كان عدد السفرات بالشهر 7, 6, 5, 4 فأقل يجب عليك قصر الصلاة. إذا 8 أو 9 بالشهر وتستمر لمدة 6 أشهر فتجمع بين القصر والتمام، وإذا 10 فأكثر بالشهر وتستمر لمدة 6 أشهر من سنة واحدة أو 3 أشهر من سنتين فما زاد فتعتبر كثير السفر، تصلي تماما. الأخ باسم من واسط، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل باسم. اسمك السيد إذا ما صرت. تفضل تفضل. السلام عليكم. شلونكم؟ وعليكم السلام، حياكم الله باسم، تفضل. مولانا سؤال. نعم تفضل. نهدن الصبح ورا المساك، نيجي قبل لا ينزل الامساك، يعني ورا الامساك يعني يصير يجوز واحد يشرب مي بعد الامساك قبل الاذان قصدك؟ يعني نهدن قبل لا ينزل تغيب 5 دقائق او اكثر يصير امساك فيبقوا يشرب مي لحد ما يهدن، هل يجوز؟ وسؤال اخر. نعم السؤال الثاني. دعاكم ويل. نعم دعاكم ويل. دعاكم ويل؟ ايه انا اقراك اليوم. يقول لي لا يعني ما يصير عندي تقراك اليوم، تقرا بس ليله الجمعه يعني قبل الجمعه. ابي اشكالي انا اقراك اليوم عادي بالليل؟ احمد من الديوانيه، السلام عليكم. وعليكم السلام، شلونك سيدنا؟ حياكم الله، اهلا وسهلا. الله يحفظك سيدنا. انا اداوم مكان بعيد عن منطقتي حوالي 30 كيلو. هاي مثلا بالقيام بالصلاة 30 كيلو، ايش قد عملك يستمر؟ احمد قد اداوم تجينا يعني خلال السنة تجينا 10 اداوم يومين بالاسبوع، ويجيني شهرين اداوم 10 ايام بالشهر. عفوا احمد، انت دوامك كم سنة يستمر بهذا المكان؟ ايش قد صار لك؟ هذا تقريبا 4 سنوات 5 سنوات دوامي مستمر يعني. وش قد راح تستمر بعد؟ استمر يعني ان شاء الله حسب دوام مثلا 15 سنة 20 سنة بعد. نعم نعم. بالشهر كم سفرة عندك بالشهر؟ بالاسبوع اداوم يومين، كل اسبوع اداوم يومين، ويجيني شهرين كاملة سنة. كاملة في الأسبوع إيه كاملة كاملة يومين كاملة كامل الأسبوع أداوم يومين، الأسبوع أداوم يومين، أخذ لي حوالي 14 سيد، ووراها الدورة شهرين أداوم لي 10 أيام شهر. واضح إن شاء الله، واضح أحمد واضح. يلا شكرا جزيلا. الأخ عباس من السماء، السلام عليكم. شلونك سيدي؟ حياكم الله، أهلا الله عباس، أهلا بك. شلونك مولانا؟ الله يحفظك عباس، تفضل. سيدنا عند والدتي عندها ذبحة وسكر وضغط، يعني من تصلي ما تقدر تكمل حتى ركعتين بعد ما تقدر تقوم. أي مولانا؟ هي تقدر توقف عباس؟ يعني تقدر توقف سيد حتى ما ركعتين ثلاثة بعد ما تقدر تكمل، يعني فقط واحد ما تقدر تكمل. يعني 4 ركعات ما تقدر تكمل من قيام؟ لا ما تقدر شيء توضع، والله ما توضع فما الجمالي. نعم سيدنا ودنا عندي سؤال، انا سألتك بيه البارحة ما سمعت اليوم، البارحة عندك قطعوا الكهرباء ظلل البارحة؟ اي سألتك عليها البارحة وقطعوا الكهرباء ما عرفت السؤال انك جيت قلت لك اليوم ما في زحمة. شنو هو السؤال؟ سيد انا اشتغل مجار، اطلع الساعة بالاربع الصبح احل الساعة 11، بس من ساعة ثانية يوم مفات أمير المؤمنين عاد اشتغل اتحمل لها داعي اتوقع شحل التوالي وفاق متبعد ما اقدر صاحبي ليش تغلو قام يضغط علي قلب قال لي اخبو على ثلاثة الامان الصائم ما بدي اتحمل هيك نعم والله سؤال ثاني سيدنا ليش تغلو شوية قلت لك انسان يعني انسان يسب اهل البيت يسب السادة يعني هاي الحالة شلون ليش تغلو يا هاي الحالة شلون واضح شكرا جزيلا شكرا شكرا أبو محمد من ذي قار السلام عليكم عليكم السلام مولاي حياكم مبارك حياكم الله محمد تفضل سيد نعم أنا حصلت على سلفة مع الإسكان نعم اشتريت بيها بيت نعم اشتريت بيها بيت والبيت أجرته نعم شو قالوا لي يترتب عليه خمس الإيجار شقد دفعت من الفلوس السلفة هاي هي السلفة 50 شقد سجلت منها هسه حوالي القسط 100 شقد لحد الآن مسدد مسدد 100 قسط هي 200 قسط انا غافل ما اعرف هاي يعني نص يعني يعني نص خمسية يعني نص فلوس البيت انت مسدده مو لا قاعد اسدد بيه اقساط لا دافع نصفه هسه لحد الان انت دافع نصفه اي هو اقساط هسه اي دافع افتهم افتهم دافع نص نص المبلغ دافع تقريبا تقريبا نص شويه اقل شكرا جزيلا وانا اريد مصالح زينب من البصرة السلام عليكم السلام عليكم سيدنا وعليكم السلام فضلي فضلي زينب عندي ثلاث أسئلة سمعتنا سيدنا فضلي أول مخالفة اليمين شنو أنا ثلاثة قلت لهم يعني نائب الجري والله يعني بعد ما أسويكم هاي الأسئلة معي أنا ما أسبوني تطبعوا من يريدني أسوي لهم يعني قلوا لي لازم 90 طعمين 10 مساكين شنو اليمين هو شنو قلتي اليمين شنو قلتي قلت والله يعني بعد ما سوى هاي الأكلة السؤال الثاني الدم أجلك ملامة لأبو بريس طاهر لو نجس نجس دم الدم مالته مالته أبو بريس دم طاهر أم نجس دم نعم نعم الدم الدم السؤال الثالث أنا عندي ابن أخوي عمره سنة فمرات يعني أقول له يعني أقول أتعلمه أقول له مثلا يقول عباد حسين يعني ما يترتب عليه ذا أقول له أقول الإمام العباد مثلا الإمام حسين يعني هذا جائز خاصة يقول عباد حسين واضح إن شاء الله شكرا جزيلا أبو علاء من بابل السلام عليكم السلام عليكم مولانا حياكم الله اهلا تفضل ابو علاء مولانا بس اول البارحة كان نعم بسحور قعدت بسحور نعم رمقت الموبايل قاعد ثلاثة الا ربع نعم بس سحرت وكملت نعم قعدت لقيت يعني الوقت ما ادري الوقت يعني سحرت وكملت فتحت التلفزيون لقيت يعني مدن ومخلص واضح منتظر من واسط السلام عليكم منتظر السلام عليكم ومنتظر تفضلي منتظر إذا أمكن الأخت المنتظر فعل الاتصال مرة أخرى عبد نباس من ميسان يقول أخي داوم بالحشد في الموصل 10 أيام يبقى وعشرة ينزل صارت 3 سنوات هذا المكان اللي أنت فيه يعتبر مقر إلك ما طول صارت 3 سنوات يعتبر مقر إليك الصلاة مالتك تكون به تمام ويجب عليك الصوم. أما في الطريق فالظاهر ما عندك كثرة سفر، لأنه كثرة السفر يحتاج 10 أيام في كل شهر وتستمر لمدة 6 أشهر من سنة واحدة أو 3 أشهر من سنتين فما زاد. ففي الطريق عليك الإفطار وقصر الصلاة. علي من ذقار يقول مريض بالسكر وصمت وأفطرت 3 أيام بسبب المرض، هذه الأيام تقضيها اللي أفطرت بها، إذا شفيت بعد شهر رمضان تقضيها هذه الأيام فقط قضى. أما إذا استمر المرض مالتك إلى مجيء شهر رمضان الثاني فيسقط عنك القضاء، تجب الفدية يوميا 3/4 كيلو من الطعام. الأخ عبد علي من السماوة، السلام عليكم عبد علي. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخ عبد علي تفضل. ممكن أسأل السيد؟ تفضل تفضل، شنو سؤالك تفضل. موجود. نعم سيدنا. تفضل اطرح سؤالك. استطع أنا سيد هاشمي. نعم. يصير القيادة العامي الفطرة ما تساعد يصير أكل ديت فقير يمنا. نعم تطهر يرطي هذا العامل محتاج متدين. واضح. سؤال آخر. سؤال آخر أكو عبد علي. دعاء من بغداد، السلام عليكم. السلام سيد، أنا أخذ الشغل من أخوي وحلفت عليها الكلام والله ما عندي، بس هي عندي حاليا، بس شنو حكمها؟ من اخوك؟ اي من اخوي، مو انطاني اياها بعدين راتها من عندي، حلفت الكلام والله ما عندي. بس حاليا عندي، شنو حكمها؟ واضح، شكرا جزيلا. الأخ باسم من العمارة، السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام، حياكم الله، تفضل. سيدنا أنا بالنسبة لي مريض، عندي جلطة وعندي ذبحة. نعم. وبالنسبة ورمضان ما أقدر شوية أتعذب بالصوم. واضح إن شاء الله. بك سؤال آخر باسم. الأخت منتظر من واسط، السلام عليكم. وعليكم السلام سيد، حياكم الله، تفضلي. سيد عندي أختي. نعم. عندي أختي فترة 8 أيام. ألو سيد. 8؟ أي سيد 8 أيام فترة، يعني عمل تقريبا هي، يعني تعتبر سبب متعمدة سيد. واضح. أي سيد 8. واضح واضح واضح. سؤال آخر منتظر. الأخ أبو سيف من واسط، السلام عليكم. عليكم السلام، شلونك شلون صحتك؟ حياكم الله أبو سيف، تفضل. يحفظك الله، أنا بالحشد دام صار تقريبا من فترة لحد الآن ودام حاليا بالموصل، فما حكم صلاتنا وصيامنا بالطريق والهاي؟ مش قد تبقون بالهذا بالموصل؟ والله تقريبا 12 ب 12. كم سفر عندكم بالطريق؟ يعني بالشهر تقريبا يعني 10 أيام نطلع مجازين ونرجع 10 أيام. لا الطريق بالطريق يعني سفرتين بس بالشهر؟ هي بس يعني نروح ونرجع نبقى 10 أيام بالموصل ونرجع النوبة ننزل مجازين 10 أيام. واضح، شكرا جزيلا. علي من ذي قار سؤال آخر يقول عندي مريض يسأل عن الفدية. المريض إذا شوفي بعد شهر رمضان يجب عليه القضاء بعد شهر رمضان، إذا شوفي من المرض يقضي، وإذا ما قضى حتى أجل شهر رمضان الثاني عليه فدية يومية 3/4 كيلو من الحنطة أو الطحين أو التمن أو التمر. أما المريض الذي يستمر به المرض إلى مجيء شهر رمضان الثاني فيسقط عن القضاء وتجب عليه الفدية أيضا 3/4 كيلو من الطعام. أم محمد من النجف، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام، حياكم الله أم محمد، تفضلي. وحياك سيدنا. سيد بالنسبة لقراءة القرآن للصائم يعني بالنهار اللي قرأت فيها أخطاء, هل صحيح يعني يفطر الصوم؟ يعني شو نقول مثلا نقول بنية التعلم, هاي وحدة. سيد وكم موضوع خارج الصيام, يعني احنا نقرأ نطلع نقرأ يعني ان شاء الله من خدام الحسين نجيب هاي الكتب اللي يبيعوها تبرين تمين يعني الولايات الشيء, نقرأ مصادر مثل الأحاديث أو حديث العبد الباسط يعني قارئ القرآن الله يرحمه, كل احنا نعرفه بأنه يعني بالمنام ابنه شافه يعني اكو حلم إلى طويل شافه ابنه وبعدين ابنه دخل بالولاية. نعم أم محمد. أبو جعفر من بغداد, السلام عليكم أبو جعفر. أبو جعفر, أبو جعفر, السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام, تفضل أبو جعفر. الله يسلمك خلورك سيدنا. بس أنا طبعا شفت فاطر رمضان مال فاطر الشعبانية بالأحد وتسعين. نعم. نبدأ أصوم من وراء الأزمة يعني وقلة الغذاء وقلة يعني الأزمة كل شيء تسبب فيني وما كنت ناوي أفطر بس فطرت, هذا يعتبر متعمد وذا اعتبر متعمد يعني بالحالة لحسة يعني مثلا كم سنة علي لازم أصوم معاي, هل استدين بإمكان أن أعطي مخانا مثلا فلوس للمرجع يعني أنت كنت مريض بيها؟ كنت مريض؟ هذا السؤال. كنت مريض أبو جعفر في تلك الفترة؟ كنت مريض أنت؟ شنو عندك؟ مسافر مريض؟ لا كنت مو مريض أنا سيدني, كنت مو مريض. كنت مو مريض, كنت مو مريض. نعم واضح واضح. وسؤال ثاني سيد مرجعنا, أنا مثلاً مطلق أطفال يم أمهم, هل علي زكاة الفطرة أو لا؟ أنت تعينهم؟ زكاة الفطرة عندي أطفال بس مو يم أمهم, أنا مطلق أمهم. أطفال يم أمهم زكاة الفطرة علي هاي لو لا. أنت تعينهم؟ من المعين؟ من المعين لهم؟ المعيل منهم؟ أنا ما أدري, ما أنا دعطيهم نفق كل شهر, دعطيهم نفق كل شهر. يعني أنت تعينهم؟ نفق أنا دعطيهم كل شهر نفق. أقول أنت تعينهم أبو جعفر, اسمعني زين, هذول أولادك أنت تعينهم لو أمهم تعينهم؟ أي نعم نعم نعم. ماجد من الديوانية, السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل أخ ماجد, تفضل. السيد وياك صحيح؟ بلي تفضل ماجد. شلونك مولاي؟ حياكم الله, أهلا ماجد, حياكم الله, تفضل. مولاي أنا عسكري بالموصل أداوم. فصلاتي يعني مو منظمة صلاتي, يعني ضرورية أصلي مرات ما أصلي, شلون هاي شغلتها؟ واضح ان شاء الله. سكوك سؤال اخر. سلامتك مولا, حياكم الله ماجد. ياد من ديالي يقول دائرة تبعد الدائرة مالتي 50 كيلو متر, انتقلنا الى دائرة اخرى يوم واحد في الاسبوع, ما حكم ذلك؟ هاي الدائرة اللي في يوم واحد في الاسبوع يجب عليك قصر الصلاة والإفطار أيضا. أم محمد من بابل, السلام عليكم أم محمد. وعليكم السلام, تفضل أم محمد. عفية, أنا كل سنة يعني أصوم, أي سنة مريضة أنا كل سنة أصوم بس أخر. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام. مريضة السلام أم محمد. أي الله يشافيك أم محمد إن شاء الله. أنا عندي شقيقة مثمنة. واضح إن شاء الله محمد, واضح. أكسو على آخر محمد. نعم. إذا نتوكل على بركة الله بالإجابة عن أسئلة حلقة اليوم. أو عندنا السؤال الأول من الأخ زيد من بغداد, يقول زوجتي من النجف الأشرف, إذا ذهبت ذهبنا عن أهل النجف ما حكم صلاتها؟ زوجتك إذا معرض عن وطنها السابق يعني ماكو احتمال انه هي عندها طمئنان انهم بعد ما ترجع تسكن بالنجف. اذا راحت للنجف بحال هذه الحالة تعتبر معرضة. اذا ذهبت للنجف سافرت للنجف يجب عليها قصر الصلاة ويجب عليها الافطار لانها معرضة. الا اذا تريد تبقى عشر ايام تنوي الايقاع عشر ايام نعم تصوم وتصلي تماما. اما اذا اكو احتمال ولو بالمستقبل تحتمل بالمستقبل انه راح ترجع وتسكن بالنجف يعني ورا سنة ورا سنتين ورا خمسة ورا عشر سنوات اكو احتمال انه ترجع وتسكن بالنجف. بهاي الحالة تعتبر ما معرضة ما طول اكو احتمال ترجع وتسكن بالنجف فما تعتبر معرضة. صلاة تكون تمام وايضا تصوم. ابو رضا من بابل يقول انا سجين سياسي مصاب برأسي ولا استطيع الصوم واخذ علاج. اذا الطبيب مالتك فارض عليك نظام دوائي بانه تاخذ الدوام تاخذ عفوا الدواء في فترة في اثناء النهار او كنت تتضرر من الصوم بسبب المرض نعم جاز لك الافطار في هذه الحالة وعليك القضاء بعد شهر رمضان ان شفيت من المرض. واذا المرض مالتك استمر من شهر رمضان الاول الى مجيء شهر رمضان الثاني فيسقط عنك القضاء وتجب عليك الفدية وهي ثلاثة ارباع الكيلو من الطعام. ام محمد من بغداد تقول ابني عنده ثلاثة اطفال وقاعد ايجار يصير يصير يعني قريباته ينطن الفطرة أو قريبات زوجته يصير ينطن الفطرة. نعم يجوز إذا كان فقير يعني مصرف زكاة الفطرة هو الأحوط لزوما فقط الفقراء والمساكين فقط الفقراء والمساكين. فإذا يا عم محمد إذا هذا الشخص فعلا فقير أو مسكين يجوز يعطون زكاة الفطرة أقاربه أو غيرهم الأجانب فقط واجبين نفقة لما يصير يعطون زكاة الفطرة يعني أبوه أمه أولاده ذولا ما يصير ذولا واجبين نفقة. أما غيرهم يصير حتى زوجته يصير أنه تعطيه زكاة الفطرة. أما بالنسبة للأقاربة ماكو إشكال أنه يعطون زكاة الفطرة بل يستحب أنه في زكاة الفطرة يستحب يعني يستحب تقديم الأقرباء والجيران أيضا. أم علي بن ذي قار تقول بنتي 12 سنة عمرها صايمة هي لكن ما تسحرت اليوم أفطرت لأن أنا شفتها نايمة ومتأذية يعني لا يجوز الإفطار بالنسبة للصائم إذا كان يعاني من الضعف حتى وإن كان هذا الضعف مفرطا إلا أن يبلغ الحرج هذا الضعف. فالإنسان إنه يشعر بضعف في أثناء النهار أنت تشوفين بنتك يعني ضعيفة تشوفين ابنك ضعيف هذا ليس مبررا. الضعف ليس مبررا للإفطار. الضعف النوم التعبان هذا ليس مبررا للإفطار حتى وإن كان الضعف مفرطا حتى وإن كان شديد وكبير هذا الضعف إلا أن يبلغ الضعف درجة الحرج. إذا بلغ درجة الحرج نعم هنا الصائم يأكل أو يشرب بمقدار الضرورة ويبقى ممسك وعليه القضاء بعد ذلك. الأخ سرمن من بغداد يقول زوجتي وقت السحور عندها علاج مانع للحمل وشربت الدواء عند سماع الأذان لمدة يومين إذا لم تتيقن بطلوع الفجر ما يأثر هذا على صومها. إذا لم تكن متيقنة يعني إذا كانت شاكة بطلوع الفجر وكانت ما متيقنة فتستصحب بقاء الليل هنا وصومها صحيح. لكن يعني الأفضل أنه الصائم يحتاط هاي الفترة الممتدة ما بين الإمساك وما بين الأذان. الأحوط استحبابا، والأفضل أنه الامتناع عن استعمال المفطر شرب الماء الأكل خلال هذه الفترة. أما إذا واحد أكل وشرب وأذن الأذان عليه، إذا ما متيقن بطلوع الفجر، نعم الصوم مالته هذا صحيح. أم حيدر بن بغداد يقول أنا ذهبت للعمرة وطفت وصليت طواف صلاة الطواف وسعيت وما صليت بعد السعي. السعي ما بي صلاة، السعي سبعة أشواط بين الصفا والمروة وبعد التقصير ماكو صلاة. نعم في العمرة المفردة عندنا طواف النساء، يعني طوافين راح يصير في العمرة المفردة، اكو طوافين، الطواف الاول يسمونه طواف العمرة، هذا سبعة اشواط وبعده صلاة وبعد السعي، وبعد السعي والتقصير اكو عندنا طواف النساء، هذا طواف ايضا حول الكعبة سبعة اشواط، وبعد السبعة هاي صلاة طواف النساء، ذيك صلاة الطواف وهاي صلاة طواف النساء. فإذا تقصدين أنه صلاة بعد السعي، بعد السعي ماكو صلاة وراء، نعم أكو بعد طواف النساء بالنسبة للعمرة المفردة، أما عمرة التمتع ما بيها طواف نساء، عمرة التمتع ما بيها طواف نساء، فقط طواف الطواف العمرة وصلاة طواف العمرة والسعي والتقصير ما بيها بعد طواف نساء. نعم في العمر المفردة أكو طواف نساء وأكو صلاة طواف النساء. إذا المرأة تركت طواف النساء حرم عليها الرجال، إذا رجل ترك طواف النساء حرمت عليه الرجال، ولكن العمرة ما تبطل والحج أيضا ما يبطل. علي مواسط يقول هل يجوز إعطاء الخمس لمؤسسة العين؟ نعم يجوز تسليم الخمس، سهم السادة، سهم الإمام، زكاة الفطرة والصدقات وغيرها أيضا الحقوق الشرعية لمؤسسة العين. أبو علاء من بابل يقول هل يجوز أخذ حبة دواء من دون ما تعتبر مفطرة؟ إذا الشخص المريض أخذ حبة دواء في أثناء النهار يعتبر مفطر، هذا عليه القضاء. نعم إذا كان هو مضطر ليأخذ الحبة ما عليه كفارة، فقط عليه القضاء، لكن يعتبر مفطر حتى وإن تناول حبة الدواء من دون شرب الماء، فقط حبة الدواء نعم يعتبر هذا مفطر، عليه القضاء فقط دون الكفارة، لأن هو معذور بسبب المرض. باسم من واسط يقول قبل الأذان وبعد الإمساك هل يجوز شرب الماء؟ يعني هذا الوقت الممتد بين الإمساك وبين الأذان، الأفضل أنه الصائم ما يأكل في هذا الوقت يحتاط، لكن إذا أكل هذا ما يضرب صحة الصوم مالته، الصوم مالته صحيح، ولكن ينبغي مراعاة الاحتياط، يعني الأفضل أنه يحتاط ويمتنع من يصيح إمساك، يمتنع بعد ما يأكل. باس من واسط يقول دعاء كميل أقرأ كل يوم هل يجوز؟ هل بإشكال؟ لا ماكو إشكال. نعم دعاء كميل وارد أنه يقرأ في ليلة كل جمعة، يقرأ في ليالي الجمعة يقرأ، هذا الوارد. إذا واحد يريد يقرأ في غير ليالي الجمعة أيضا يجوز. أحمد من الديوانية يقول أنا داوم في مكان يبعد 30 كيلو صار 4 سنوات ومستمر بعد 15 سنة و20 سنة، في الأسبوع يقول يومين كاملين وبعض الأحيان أكثر من ذلك، بعض الأحيان 10 أيام في الشهر. هذا المكان اللي يبعد 30 كيلو هذا مقر إلك، مقر عمل إلك أنت فقط، مقر العمل بالثلاث أسابيع الأولى تحتاط، تجمع ما بين القصر والتمام بالصلاة وما بين الصوم والقضاء في الصوم، وبعد ذلك بعد الثلاثة أسابيع صلاتك تكون تمام ويجب عليك الصوم، فأنت هذا المكان يعتبر مقر إليك، صلاتك تكون تمام وتصوم. الأخ عباس من السماوة يقول والدتي عندها ذبحة وسكر وضغط, تصلي ركعتين مثلا وبعد ما تقدر تكمل. نعم, صلاة الفريضة يجب الاتيان بها من قيام مع القدرة مع التمكن. إذا ما يقدر يأتي بالصلاة من قيام فقط يأتي بها من جلوس, يعني يتمكن يجب الاتيان بها في هذه الحالة من جلوس. إذا بعض الصلاة يستطيع الاتيان بها من قيام والبعض الآخر من جلوس, نعم يصير التبعيض هنا, يصير التبعيض. اللي يقدر يصليها من جلوس من قيام مثلا ركعة وركعتين يصليها من قيام, واللي ما يقدر بعد يصليها من جلوس. بل إذا فقط أنه تكبيرة الإحرام, يعني الصلاة كلها يقدر يصليها من جلوس, فقط تكبيرة الإحرام يصلي يأتي بها من قيام. نعم هذا متعين عليه في هذه الحالة أنه يأتي تكبيرة الإحرام من قيام. عباس سؤال آخر يقول أنا عمل نجار أطلع بالأربعة لحد الحادي عشر, ما حكم ذلك؟ طبعا يجب عليك الصوم, يجب عليك أن تصوم ولا يجوز لك الإفطار. نعم إذا كان هذا العمل اللي تعمل به أنت كان عمل لازم للمعاش ويسبب لك الصوم عدم القدرة والضعف عن الاستمرار في العمل أو الاستمرار على الصوم يسبب لك غلبة العطش, إذا أمكن أنه تبدل عملك بعمل آخر أو تأخذ إجازة فتبدل عملك أو تأخذ إجازة وتصوم, يجب عليك صوم شهر رمضان. إذا ما ممكن أنه تبدل عملك ولا ممكن أنه تأخذ إجازة وكان عملك هذا ضروري ولازم للمعاش, يعني اللي ترتزق من عنده أنت وعائلتك, نعم إذا في هذه الحالة تصوم تطلع للعمل وأنت صائم. إذا اضطريت إلى شرب الماء تشرب بمقدار الضرورة وتبقى ممسك وعليك القضاء بعد ذلك ولا تجب عليك الكفارة. أبو محمد من ذي قارق, وأنا حصلت على سلفة مال إسكان 50 مليون واشتريت بها بيت وأجرته, فهل يجب فيه الخمس ومسدد منه أنا بحوالي تقريبا النصف؟ نعم هذا الخمس يتعلق بنصف البيت هذا اللي مأجره انت ما طول دافع بحدود النص, قال تقريبا النصف, فالخمس هنا يتعلق مو يتعلق بالفلوس اللي تسددها. يعني هو اخذ 50 مليون سلفة اسكان بنى او اشترى بيها بيت فدفع نصف المبالغ مال سلفة الاسكان, هنا الخمس يتعلق بنصف الدار, تقيم الدار عند مجيء رأس السنة الخمسية يد قيمتها, إذا قيمتها 50 مثلا هذه الدار وأنت دافع نصفها فنصف هذه الدار تخمسها, إذا هي 50 تخمس 20 مليون, إذا هي 60 تخمس 30 وهكذا. أما بالنسبة طبعا الجزء الآخر اللي ما مسدده هذا على السنة الجاية, هاي السنة انت دافع نصف مسدد نصف سلفة البيت, فتخمس نصف البيت بقيمته عند مجيء رأس السنة الخمسية, وبالنسبة للمتبقي من السلفة اللي تسدده بالسنة القادمة ايش قد تسدد ايضا يتعلق يعني ما يقابله في البيت, اذا سددت ربع فربع البيت ايضا في السنة الثانية اللي بعدها راح يتخمس ربع البيت. زينب من البصرة تقول ما حكم مخالفة اليمين؟ قلت والله ما أسوي هذه الأكلة. يشترط في متعلق اليمين, يعني حتى ينعقد اليمين يشترط في متعلق اليمين أن يكون أمرا راجحا, وهذا تسوين ما تسوين أكل هذا مو أمر راجح هذا, فهذا اليمين ما ينعقد وماكو عليك إذا سويتي هذه الأكلة وخالفتي اليمين مالتيج. سؤال ثاني يقول دم بريص هل هو نجس؟ كلا, أبو بريص يعتبر من الحيوانات التي ليس لها نفس سائلة. عندنا الحيوانات قسمين, عندنا الحيوانات اللي لها نفس سائلة مثل الأبقار الأغنام الدجاج الطيور, يعني من تنذبح راح يتدفق يخرج منها الدم بدفق بتدفق, هذه الحيوانات تسمى حيوانات لها نفس سائلة، هذه الدم مالتها نجس. نعم الدم المتخلف في الذبيحة طاهر، لكن عند ذبح الدجاجة عند ذبح البقرة هذا الدم الخارج يعتبر دم نجس، أما الدم المتخلف في الذبيحة في الدجاجة نعم هذا يعتبر طاهر. وعندنا القسم الآخر الحيوانات التي ليس لها نفس سائلة، يعني مثل الباق الذباب السمك أبو بريس الحية إلى آخره، هذا دم الحيوان الذي ليس له نفس سائلة طاهر. أبو علاء من بابل يقول أول بارحة استيقظت بالسحور وأنا موقت الموبايل بالثنتين وخمسة وأربعين دقيقة، وجدت الفجر طالع. إذا الصائم الشخص اللي يريد يصوم استيقظ وذهب مباشرة وأكل أو اعتمد على الساعة أو اعتمد على الموبايل موقت الموبايل وكان الموبايل خطأ أو الساعة خطأ أو مباشرة أكل أو اعتمد على شخص أخبره بأنه الفجر بعد ما طالع فتسحر أكل وشرب وتبين بعد ذلك أنه هو الأكل مالته والشرب وتناول السحور كان بعد طلوع الفجر، هذه يسموها حالة عدم المراعاة عدم الفحص، هنا يجب القضاء دون الكفارة. أما إذا شخص استيقظ من النوم وراح فحص طلع لبرا وشاف انه الجو لا يزال مظلم فاعتقد انه الفجر ما طالع، فهذا اعتمد على نفسه بالمراعاة اعتمد على نفسه بالفحص، فرجع لداخل البيت بعد ما طلع وفحص وشاف انه الجو بعده اظلم والفجر ما طالع فاعتقد انه الفجر ما طالع، فرجع لداخل البيت اكل وشرب وتناول طعام السحور، بعدين اكتشف تبين انه اكله وشربه كان هو بعد طلوع الفجر. هاي مع المراعاة هنا صومه صحيح ولا قضاء عليه. اذا عندنا حالتين، حالة المراعاة وحالة عدم المراعاة. في حالة المراعاة بنفسه اذا اكل وشرب بعدين تبين انه الفجر طالع وانما هو في الواقع كان قد اكل بعد طلوع الفجر، هذا مع المراعاة صومه صحيح لا قضاء عليه. اما مع عدم المراعاة والفحص أو اعتمادا على الساعة والموبايل أو اعتمادا على الغير إذا أكل وشرب ثم تبين أنه الفجر طالع فعليه القضاء فقط دون الكفارة. عبد علي من السماوة يقول أنا سيد يصير أعطي للعامي الفقير زكاة الفطرة مالتي الفقير المتدين؟ نعم بالنسبة للسيد الهاشمي زكاة الفطرة مالته وزكاة المال أيضا يصير ينطيها للسيد وغير السيد، للهاشمي وغير الهاشمي. إذا السيد يصير يعطي زكاة الفطرة للسيد وغير السيد إذا كان طبعا السيد فقير ومتدين. أما العامي، العامي غير السيد غير الهاشمي زكاة الفطرة مالته وزكاة المال يعطيها للعامي لمثله يعطيه، ما يعطيها للسيد. زكاة الفطرة مالت العامي ما يصير يعطيها للسيد، يصير يعطيها للعامي. أما السيد يصير يعطي زكاة الفطرة للسيد ولغير السيد. دعاء من بغداد تقول أنا أخذت حاجة من أخي وحلفت أنها مو عندي، هذا يمينك كاذب كذبتي وحلفت يمين كاذب، عليك يا دعاء تستغفرين وهاي الحاجة اللي أخذتيها ترجعيها لأخيك. باسم من العمارة يقول أنا مريض عندي ذبحة وما أقدر أصوم. عندنا من شرائط وجوب الصوم هو عدم المرض بالإضافة للبلوغ العقل الحضر لا يكون مسافر، عدم الإغماء الخلو من الحيض والنفاس عدم المرض، هذه شرائط وجوب الصوم. إذا اجتمعت هذه الشرائط وجب عليك الصوم، فإذا كنت أنت مريض وتتضرر من الصوم لا يجب عليك الصوم، بل لا يصح الصوم من المريض إذا كان يتضرر من الصوم، إما لأنه يوجب زيادة الألم أو يوجب طول فترة البرد أو يوجب شدة الألم، كل ذلك أو شدة المرض عفوا، كل ذلك بالمقدار المعتد به التي لم تجري العادة بتحمل مثله، ولا فرق في حصول اليقين بالضرر أو الظن بالضرر أو احتماله الموجب لصدق الخوف المستند إلى المناشئ العقلائية. فإذا كنت مريض يجوز لك الإفطار وعليك القضاء بعد شهر رمضان إن شفيت من المرض، وإذا كان المرض مالتك مستمر إلى مجيء شهر رمضان الثاني فيسقط عنك القضاء وتجب عليك الفدية. أما المريض الذي لا يتضرر من الصوم فيجب عليه الصوم ويصح منه الصوم. أم منتظر من واسط تقول عندي تقول أفطرت 8 أيام متعمدة. إذا واحد أفطر في شهر رمضان متعمد آثم ارتكب كبيرة من الكبائر عليه القضاء بعد شهر رمضان، وعليه الكفارة، كفارة من أفطر يوما متعمدا في شهر رمضان مخيرة ما بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا كل مسكين 3/4 الكيلو من الطعام. أبو سيف من واسط يقول أداوم في الموصل، يقول 12 يوم، يقول أبقى وعندي سفرتين في الشهر. بالنسبة لصلاتك في الموصل إذا 12 تبقى 12 يوم، إذا كنت تبقى الفترة طويلة فهذا يعتبر ما قرأ لك صلاتك تمام، وإذا ما تبقى فترة طويلة يعني 6 أشهر مثلا أو سنة فتنوي الإقامة، ما طول تبقى هالفترة هاي تنوي الإقامة وتصوم. أما بالنسبة للطريق عندك سفرتين في الشهر فيجب عليك الإفطار ويجب عليك قصر الصلاة، إلا إذا سافرت بعد الزوال نعم تكمل صوم ذلك اليوم، أو تسافر الصبح وتصل قبل الزوال فتجدد النية قبل الزوال وتصوم ويصح منك الصوم. أم محمد من النجف تقول هل يجوز قراءة القرآن للذي عنده أخطاء يعني بالنهار يصير يقرأ؟ نعم يجوز قراءة القرآن لمن يلحن في القراءة، يعني يخطأ في القراءة، اللي أدى أخطاء في القراءة يجوز ليقرأ القرآن لكن لا بقصد الحكاية والإخبار عن القرآن المنزل، مو بقصد الحكاية والإخبار، يعني نية التعلم مثلا يكون مو يقصد الحكاية والإخبار. إذا قصد الحكاية والإخبار نعم هذا يأثر على الصوم، أما إذا كان قراءة القرآن مو بقصد الحكاية والإخبار فلا بأس أنه يقرأ القرآن في أثناء نهار الصوم. طبعا القراءة هاي يعني لا يقصد الحكاية والإخبار في المقدار اللي يلحن به، يعني المقدار اللي يخطأ به. أما إذا كان مثلا يعني هو بعض الصور يقرأها بشكل صحيح ما يلحن بها، هاي يصير هذا اللي ما يخطأ به بالقراءة اللي ما يلحن يصير يقرأ هذا بقصد الحكاية والإخبار، لكن المقدار اللي يلحن به اللي يخطأ به ما يصير يقرأ بقصد الحكاية والإخبار، مثلا يقرأ بنية التعلم. نعم إلى هنا أخوان الأعزاء ينتهي الوقت المخصص للبرنامج، إن شاء الله ألتقيكم غدا 4 في 10:00، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.